بأن الكلام كلام الله جل وعلا قديم، قديم يعني قبل أن يخلق الخلق، قبل أن يوجد شيء تكلم بكلام قديم وانتهى. تارة يعبرون عنه بأنه معنى قائم بالنفس، وتارة يعبرون عنه بأنه عبارة، يعني القرآن عبارة عن كلام الله، يعني عبر به عن كلام الله. إذا تبين لك ذلك فحاصل معتقد هذه الطوائف الكلابية الأشاعرة الماتريدية أن القرآن قديم، كلام الله جل وعلا قديم، يعني تكلم الله جل وعلا به في الأزل، ثم لما أراد إنزاله على محمد عليه الصلاة والسلام قام ما تكلم به في الأزل به معنى فألقاه في روع جبريل فنزل به جبريل وعبر عنه. وإلا فكلام الله عندهم ليس بالعربية وليس بالسريانية وليس بالآخرة لتنزه عندهم عن اللغة. إذا تبين ذلك فمن أحسن الردود عليهم ما استشكله الآمني، والآمني من حذاق الأشاعرة المعروفين ومن الأذكياء، قال إني نظرت في هذا القول وهو أن القرآن كلام الله قديم، وأن القرآن قديم، وأنه حين أوحي إلى محمد عليه الصلاة والسلام إنما أوحي بالعبارة وبما ألقي في نفس جبريل، فأشكل علي أن القرآن فيه آيات كثيرة فيها التعبير عنه بلفظ الماضي، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، وهل كان ثم مجادلة، وهل كان ثم زوج، وهل كان ثم قول حتى يسمع الله؟ قال قد سمع الله، فإذا كان الله جل وعلا قال هذا القول في الأزل ولا زوجة ولا مجادلة ولا قول، فما الذي سمع؟ فيلزم منه أن قوله قد سمع وكل أفعال الماضية في القرآن أنها إيش؟ غير مطابقة للواقع، وهذا هو الكذب، وهذا لا شك أنه رد منطقي جميل، لأنه يلزمهم على أصولهم ولا فرار لهم منه. إذا تبين لك ذلك فنقول خلاصة الرد على هذه الطوائف يكمن في أشياء: الأول الاستدلال باللغة في معنى كلم، في معنى الوحي، هذا واحد. الثاني الاستدلال بكلام بالنصوص من القرآن والسنة التي فيها الإضافة والقاعدة، فرق ما بين إضافة التخصيص وإضافة إضافة المخلوقات وإضافة المعاني. والثالث أنه يستدل أو يرد الكلام، يرد ما استدلوا به من أنواع الأدلة، مثل ما أفصلوا في أن الكلام يدل على المعنى فقط في اللغة، وأن الوحي يكون بالمعنى وإلقاء في الروع، وغير ذلك من الاستدلالات، مثل قولهم يلزم التشبيه يلزم التجسيم إلى آخر، وأيضا بقول الحامدي في التفريق ما بين الماضي والحاضر. فما أطلنا عليكم والكلام يطول، لأن هذه المسألة فيها طول، يعني أكثر المسائل وأعظم المسائل بحثا وتفصيلات هي هذا. على العموم نقف عند هذا، من الوقت تأخر، ونكمل إن شاء الله تعالى المسائل في الدرس القادم. دائما إذا أوضحت أو سردنا مثل هذا الواحد يتألم من جهة، وهو أن مثل هذا الكلام لا ينبغي أن يقرر مثل مذاهب الفراق وأقوال الأقوام، لكن لا بد منه، لأنه مع الأسف مجتمعات المسلمين وبلادنا بخاصة وكل من سيصلهم هذا الكلام عن طريق الأشرطة، مجتمعات اختلطت فصار فيها من أتباع الفرق جميعا، ولا يحسن أن يبقى طالب العلم السني السلفي عاريا عن قوة الحجة وقوة الدليل وعن فهم كلام الناس في ذلك، لأنه قد يقال أنكم ما تفهمون تقلدون إلى آخره،

تحدث الله في القرآن ورد الله في القرآن وأشبه ذلك. ما حكم تقليد الأئمة أثناء قراءة الإمام في الصلاة؟ ما حكم تقليد الأئمة أثناء قراءة الإمام في الصلاة؟ بلغنا عنك أنك تحرم ذلك ونريد التأكد. والمشكلة في بعض الشباب أنه يأخذ الحكم وما يفهم الصورة اللي جرى الكلام عليه. تقليد الأئمة إيش معنى تقليد الأئمة؟ ما لها معنى. سمع مرة بحث في الموضوع، بحثناه هنا في المسجد وما فهم المسألة، فقال بلغنا أنك تحرم تقليد الأئمة، ولو سألناه ما معنى تقليد الأئمة ما عرف الجواب. لهذا دائما أوصيكم بأن تحرص على فهم المسألة قبل الحكم، لأنك قد تنزل الحكم من حل أو تحريم على غير المسألة التي تكلم فيها العلماء. فالكلام ينبغي أن يفهم أولا، تفهم الصورة ما الذي يتحدث عنه قبل أن تعرف الحكم والدليل، حتى إذا اتضحت الصورة بعد ذلك يأتي الدليل ويأتي الحكم. وقد ذكرنا لكم في كيفية دراسة الفقه، كيفية دراسة العقيدة، أن أول مرحلة في فهم أو في دراسة العقيدة وفي دراسة الفقه أن تعرف ألفاظ الكلام، لغة أهل العقيدة، لغة أهل الفقه التي يتحدثون بها. ثم ثانيا أن تفهم صورة المسألة التي يتحدث بها. ذكرنا لكم 7 نقاط في الفقه وفي العقيدة التي من تدرج فيها أحسن تصور المسائل وفهم الدليل والتعليل والخلاف إلى غير ذلك. فهذه المسألة تقليد الأئمة أثناء القراءة، قراءة الإمام في الصلاة، هذه غير واضحة وإن كنت أعرف ماذا تحدثنا فيه. تقليد الأئمة ما في تقليد الأئمة. إيش معنى تقليد الأئمة اللي تكلمنا عنه؟ التلفيق بين قراءة القراء في الصلاة الواحدة، يعني أن يقرأ قارئ بحرف عاصم أو بقراءة عاصم برواية حفص، ويقرأ أيضا بورش، هذا تلفيق ولا يصح. يقرأ بقراءة تامة حتى وهو منفرد، ليس شرطا في جماعة، إذا صار منفردا ما يجوز له أن يلفق، يقرأ آية بقراءة برواية حفص عن عاصم ثم يقلب قالون عن نافع ثم يقلب إلى كذا، هذا تلفيق. والقراءة سنة، قال الله جل وعلا فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، إذا قرأناه فاتبع قرآنه، فأنت تتبع قراءة القارئ التي نقلها عن الصحابة رضوان الله عليهم ولا تلفق في القراءة، تلفيق في القراءة لا يجوز. نعم. تقليد الأئمة يقصد إيش؟ الصوت الحسن الصوت. إذا كان يقصد أنها يقصد يعني تقليد الأئمة يعني محاكاة الصوت، أن يقرأ مثلا بقراءة الشريم أو بقراءة الشتيس أو بقراءة مجابر، هذا ما مرة أن تكلمت فيها بحل أو بحرم. كان من الردود على المعتزلة في الدرس الماضي أنهم إذا أرادوا تأويل صفة الكلام فإنه يترتب عليه نفي الصفات التي أثبتها المعتزلة، مع أنه قد تقرر في كثير من الدروس أن المعتزلة لا يثبتون أي صفة من الصفات، فما الجواب؟ الجواب أن الذي قررناه وهو المعروف أن المعتزلة يثبتون 3 صفات، وأما الذين لا يثبتون إلا صفة الوجود المطلق بشرط الإطلاق هم الجهمية. وكل من أثبت صفة من الصفات ونفى الباقي فإنه يطعن بإثباته على ما نفاه. مثلا يقال لمن أثبت صفة الوجود، قال إن الله جل وعلا ليس له إلا صفة الوجود فقط، الوجود المطلق، يقال له لما نفيت غيرها من الصفات؟ لما نفيت صفة العلم؟ لما نفيت صفة الكلام؟ لما نفيت صفة المحبة؟ فسيقول إن هذه الصفات تستلزم المشاهد التمثيل أو التشبيه. فيقال لما؟ يقول لأن المخلوق يتكلم، فكيف نقول إن الله يتكلم والمخلوق يتكلم؟ معناه في التشبيه، نقول إن الله يحب والمخلوق يحب معناه أن هذا فيه تشبيه. فيقال له فكذلك الصفة التي أثبتها وهي الوجود أيضا مشتركة، فالمخلوق موجود